معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات الخمس أو الست عرض كامل لعقيدة البعث والجزاء. هذه الآيات تستعرض أحداث يوم القيامة وما يتم فيها، وهو الركن الذي قلت غير ما مر من أعظم الأركان في العقيدة، فاقده حجر أصم لا يسمع ولا يتكلم. المؤمن بالبعث والجزاء حي، يمكنه أن يستجيب للدعاء والنداء ويفعل وينهى ويترك، ما فاقده شر الخلق والعياذ بالله. فهذه الآيات ست آيات كلها في عرض القيامة. اسمع ماذا قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. من أعداء الله؟ ضد أوليائه الذين يكرهون ما يحب الله ويحبون ما يكره الله. أعداء الله الذين يحبون ما يكره الله ويكرهون ما يحب الله، هي العداوة، وهم الكافرون والمشركون والفاسقون والفاجرون. هؤلاء أعداء الله، ليسوا بأوليائه ولا بأحبائه ولا بأصدقائه. إذن يوم يحشر أعداء الله، من أعداء الله؟ بنو فلان وفلان؟ لا، هم الذين يكرهون ما يحب الله ويحبون ما يكره الله. هم الذين كذبوا بما جاء به رسول الله، كذبوا بلقاء الله، كذبوا بألوهية الله، سواء كانوا بيضا أو كانوا صفرا أو سودا أو خضرا. ما معنى حشرهم؟ جمعهم في ساحة واحدة. أليسوا يخرجون من الأرض كما يخرج النبات؟ ولما يخرجون وأجسادهم كاملة يحشرون، يجمعون إلى ساحة فصل القضاء. اذكر يا رسولنا لهم يوم يحشر أعداء الله إلى النار، والنار عالم كله جحيم، ما يشعل من النار، عالم أكبر من عالمنا هذا بليون مرة، كله جحيم، ليقاد إليه ويرمع فيه. اذكر يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. الوجع هو أنهم إذا مشى الصف الأول يوقفون حتى يلحق الثاني، حتى يتجمعوا جمعة واحدة. يوزعون بمعنى يجمع أولهم مع آخرهم، لأن الأولون ماشون بسرعة فيوقفون حتى يلحق الآخرون ويكون كتلة واحدة. فهم يوزعون حتى إذا جاءوها أي النار ووقفوا على أبوابها، حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هم يطلبون من الله لما نعذب؟ ما سبب عذابنا؟ من يشهد على أننا كنا غير مطيعين ولا صالحين؟ يطلبون من يشهد، والله شاهد عليهم والملائكة يشهدون، ومع هذا يقول من يشهد على أننا أهل للنار وأهل جهنم؟ حينئذ يأمر الله تعالى أعضاءهم فتنطق، يشهد عليهم سمعهم وبصرهم وجلودهم، ولفظ الجلود يشمل الفروج والأيدي والأرجل وكل الجسد. وهذه التي يجب أن نخافها ونرهبها. لا تفهم أبدا أنك إذا عملت سرا وفي الخفاء معصية أن الله لا يعلمها، أو أنك لا تطالب بها إن لم يشهد عليك شاهد، فأعضاؤك يشهدون عليك. قولوا آمنا بالله. يوم تشهد عليهم سمعهم، بمعنى أسماعهم، السمع يجمع ويفرد، وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملونه من الكفر والشر والفسق والفساد والظلم والاعتداء. ولفظ الجلود يشمل الأيدي والأرجل والفروج كلها تشهد. تنطق اليد تقول نعم، أنت ضربت بي فلان وقتلت فلان. تقول الرجل أنت الذي مشيت إلى المخمعة أو المزنات أو الذي فعل كذا. يقول الفرج أنت فجرت وزبيت أو ضدت. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يروي لنا سبب نزول هذه الآية. يقول يقول رضي الله عنه: كنت مستترا بأستار الكعبة المشرفة، الستار الذي عليها من قماش، فجاء ثلاثة، اثنان من قريش وآخر من غير قريش، فقيل وجاء ثلاثة وآخر قليل قلة قليل فقه قلوبهم، قليل فقه قلوبهم لا يفقهون، كثير شحم بطونهم سمان، فتكلموا بكلام لم أفهمه منهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ هم مستترون بالكعبة مختفون، أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا، ولا يسمع إن أخفينا. إن جهرنا بالكلام يسمعه، أخفيناه ما يسمعه. فقال الآخر: إذا كان يسمع إذا جهرنا يسمع إذا أخفينا أيضا. قال عبد الله: فذكرت هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية جوابا لسؤال ابن مسعود. إذن قال تعالى: حتى إذا جاءوها أي جهنم أي النار، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بماذا يشهدون؟ بما كانوا يعملونه من الكفر والفسق والفجور والظلم والاعتداء وكل ما حرم الله. وبعد ذلك قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ لما نطقت الجلود والأعضاء وسمعوها خاطبوها خطابة من يسمع وينطق: لما شهدتم علينا؟ عاتبوهم ولاموهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا لهم: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ما نحن الذين نطقنا بأنفسنا، أنطقنا الله، أقدرنا على النطق وأمرنا به فنطقنا، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، من النملة إلى النخلة، من الإنسان إلى الجان، كل المخلوقات الله ينطق وهو تنطق. لولا الله ننطق؟ أسألكم بالله، لولا الله ننطق نحن كيف ننطق؟ أنطقنا الله، والحيوانات تنطق فيما بينها بما أنطقها الله، أنطق كل شيء. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هكذا أعضاؤنا تشهد علينا وتقول هكذا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. من خلقنا أول مرة؟ آباؤنا أمهاتنا، خلقنا الله خالق آبائنا أمهاتنا الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. نحن راجعون إلى الله وإلا؟ والله لراجعون أقسم بالله. طال الزمان والقصر، صلينا عليهم الآن وإلا لا؟ في العصر ما صلينا على الأموات، راجعوا إلى الله. خلقهم وامتحنهم وابتلاهم، أغناهم أفقاهم صحاهم مرضهم ابتلاء، لما فرقوا من المهمة عادوا إليه، أرواحهم عنده إما في جهنم وإما في جنة النعيم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقد رجعوا. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا يصح أن يكون قول الجلود نطقت بهذا، أو قول الملائكة، أو قول الله عز وجل. وما كنتم تستترون تختفون لما كنتم تجرمون الجرائم وترتكبون كبائر الذنوب، ما كنتم تحاولون أن تستطيعوا وتختفوا، بل كنتم تجاهرون بذلك. وما كنتم تستطيعون على أن يشهد عليكم سمعكم والأبصاركم، ولكن كيف يستطيع الإنسان عن سمعه وبصره وجلده؟ ومعنى هذا يا معشر المستمعين والمستمعات، لا نغشى ذنبا ولا نرتكب معصية، وإن كنا في خلوة لا يعلمون أحد إلا الله، فإن أعضاءنا جلودنا تنطق علينا وتشهد علينا. فلهذا ما نعصي ربنا ولا نخرج عن طاعته، لا بربا ولا بزنا، لا بغيبة ولا بنميمة، لا بكفر ولا بشرك، لا بفسق ولا بفجور أبدا. ونجاهد أنفسنا ونجاهد الشيطان ونغلبه ونقهره، ولا نسمح له أن يضلنا أو يغوينا أو يوقعنا في هذه المفاسد والشرور والعياذ بالله. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثير مما تعملون. هذا حالهم، كانوا يظنون هكذا، ما كانوا تحت الستار يتكلمون هل يعلم الله كلامنا هذا إذا جهرنا أو إذا أسررنا. ولهذا يجب أن نخشى الله ولا نقوى على معصيته ولا نقدر عن فسق ولا فجور أبدا، ونجاهد أنفسنا. هكذا يقول تعالى لهم: وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وأرون الجهل والفسق والفجرون. ثم قال تعالى: وذلكم ظنكم الذي أرداكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم. سوء ظنكم بربكم هو أنه لا يسمعكم أو لا يرى أعمالكم أو لا يجزيكم أو لا يحاسبكم، هذا هو ظنهم، هو الذي أرداهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، فالفسق والفجر يظنون أن الله يحاسبهم ويجزيهم ويعاقبهم، أن الله يرى ما هم عليه، أبدا ما يظنون هذا. فهذا الظن بأن الله لا يعلم حالهم ولا يعرف ما هم عليه ولا يحاسبهم ولا يجزيهم على عملهم، هذا الظن هو الذي أوقعهم في الهلاك. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أهلككم. الرداء الهلاك والدمار. فأصبحتم الآن من الخاسرين، وهم في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء أمام جهنم. فأصبحتم من الخاسرين. من هم الخاسرون؟ الذين فقدوا إبلا وغنما أو مالا ودينارا أو رجالا ونساء أطفالا وأبا. لا، بين تعالى لنا الخاسرين بحق من هم، فقال في آيتين في كتابه: قل إن الخاسرين بحق وصدق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. يخسر نفسه وأهله كما بينت غير ما مر للصالحين والصالحات. يلقى أحدهم في صندوق من حديد ويلقى في جهنم يسمع ويبصر ولكن لا يرى أحدا، ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يموت أبدا ملايين السنين. يلقى في جهنم لا يجد أبا له ولا أخا ولا عما ولا صديق، ولا يعيش في غربة أبدية. خسر نفسه وأهله. نبرأ إلى الله من هذا العذاب ونسأل بأصواتنا: ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا وقنا عذاب النار. هكذا يقول تعالى عنهم: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فهيا نظن بربنا الخير، لا نظن به الشر، لا نظن بأنه لا يعلمنا ولا يرانا، لا نظن بأنه لا يغضب علينا، لا نظن به أنه لن يواخذنا ولن يعاقبنا. هذا الظن والعياذ بالله هو الذي يهدي ويهلك، فأصبحت من الخاسرين. ثم قال تعالى: وبعد، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، مقامهم جهنم، دار سكنهم جهنم. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا ويطالبون العتاب فما هم من المعتبين. يرجون أن الله يعتب عليهم بما فعلتم وفعلتم فعلتم ثم يعفو عنهم، والله ما هم من المعتبين. ويخلدون في جهنم. نبأ إلى الله من ذلك، ونعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن لا نقدم على معصية من معاصي ومعاصي رسوله. ومن زلت قدمه فباب التوبة مفتوح إلى ساعة الموت. من زلت قدمه وعصى ربه وارتكب كبيرا من كبائر الذنوب فليتوب إلى الله قبل أن يغرغره، قبل أن يحضر ملك الموت، فإن توبته تقبل ونفسه تزكو وتطيب وتطهر ويصبح من أهل الجنة ورضوان الله. ولكن ويل للمصرين على الذنوب الذين يموتون عليها. والآن مع هداية الآيات. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرض مفصل بحال أهل النار فيها. من هداية هذه الآيات كما قدمنا عرض مفصل لساحة القيامة وما يجري وما يتم فيها، أليس كذلك؟ عرض كامل. نعم. ثانيا، التحذير من فعل الفواحش وكبائر الذنوب فإن جوارح المرء تشهد عليه. ثانيا، التحذير من فعل المعاصي وارتكاب الذنوب وغشيانها، لأن الجوارح تشهد علينا يوم القيامة. العين تقول أنظرت، الأصبع يقول أشرت، اليد تقول ضربت، الرجل تقول مشيت، ومن ثم ما عليهم إلا أن يدخلوهم جهنم. ولهذا يجب ألا نعصي ربنا ولا نخرج عن طاعته، لا زنا ولا ربا ولا غش ولا خداع ولا كذب ولا ترك فريضة ولا إهمال سنة أبدا حتى يتوفانا الله صالحين. نعم. ثالثا، التحذير من سوء الظن بالله تعالى، ومن ذلك أن يظن المرء أن الله لا يطلع عليه أو لا يعلم ما يرتكبه أو أنه لا يحاسبه أو لا يجزيه. من هداية هذه الآيات التحذير من سوء الظن في الله عز وجل وذلك أن يظن أن الله لا يراه في ذنب هذا أو لا يواخذ عليه أو لا يطالب ترك هذه العبادة أو كذا من الظنون الباطلة كما قال عمر رضي الله عنه. رابعا وأخيرا وجوب حسن الظن بالله تعالى وهو أن يرجو أن يغفر الله له إذا تاب من زلة زلها وأن يرجو رحمته وعفوه إذا كان في حال العجز عن الطاعات فلا سيما عند العجز عن العمل للمرض والضعف كالكبر ونحوه فيغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. من هداية هذه الآيات أيضا وجوب حسن الظن في الله تعالى وهو أنني أذنبت نحسن ظن بربي أن يقبل توبتي وأتوب إليه أن أستغفره وأحسن الظن بأن يغفر لي أن أدعوه وأسأل أحسن الظن بالله أن يستجيب لي هذا حسن الظن ضروري للمؤمن. والآن نسمع الآيات مرة ثانية ويستعرض أمامنا عرصات القيامة.